وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا وللآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا وللآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا وللآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن مصير أهل الكفر وعن مصير أهل الإيمان، فبين سبحانه وتعالى أن مصير أهل الكفر إنما هو النار، العذاب يحيط بهم من كل جانب وهم فيها خالدون. ثم انتقل الحديث إلى أهل الإيمان وهم أهل الجنة، وكما قلت لكم هذه سنة من سنن القرآن الكريم أنه إذا ما تحدث عن الكفر فإنه يتحدث عن الإيمان، فهو يجمع بين ترهيب وترغيب وبين وعد ووعيد. هذه سنة معادة في القرآن الكريم. فجاء الحديث عن أهل الإيمان، وهذه الآية التي كنا نقف معها وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قلت لكم في اللقاء الماضي هذه الآية وهي كآيات كثيرة تلفت الأنظار إلى أهمية الإيمان والعمل، إلى أهمية الإيمان والعمل. فقلنا إن الإيمان أساس للعمل، وقيد العمل أن يكون عملا صالحا، وقيد الصلاح أن يكون موافقا للكتاب وللسنة، للكتاب وللسنة. أنا قلت لكم الله سبحانه وتعالى ذكر الذين سيحكم لهم في هذه الآية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحق أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إلا أنه كما قلت جاء كلام معترض ما بين أولئك الذين أراد الله أن يحكم لهم وما بين الحق. زي ما تقول فلان الفلان، قبل ما تقول ناجح وانت عايز تحكم انه ناجح، فلان الفلان وقد اجتهد وفعل وفعل وفعل قد نجح، قد اجتهد وفعل وفعل، هذا كلام بنسميه كلام معترض ما بين الذي يحكم عليه وما بين الحكم، او الذي يحكم له ما دام سيكون الحكم بخير الذي يحكم له والحكم. فجاء كلام او جاءت جملة معترضة هنا: والذين امنوا وعملوا الصالحات. قبل ان يقول الله سبحانه وتعالى اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون، قال بجملة معترضة: لا نكلف نفسا الا وسعها. لماذا جاءت هذه الجملة هنا؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الإيمان والصلاح وأن دخول الجنة هو موقوف على العمل الذي هو في الوسع وفي الطاقة. فلا عذر لأحد إن قال إنسان، يعني قد يأتي إنسان فيجي ويرصد وتسأله لماذا رصد، يقول لك والله المنهج صعب وغير مفهوم ومش قادر أعمل، مش قادر كذا كذا كذا كذا. اللي يجي يدخل النار قد يقول قائل له عذره، دخل النار لأنه عجز عن الإيمان وعجز عن العمل الصالح، مش قادر، ما قدرش. هل هذا عذر مقبول؟ اللي دخل الجنة تحقق الإيمان وحقق العمل الصالح، حققوه بشيء في الوسع والمقدرة أم لا؟ فأراد الله أن يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذن الإيمان والعمل الصالح هو شيء في وسع كل إنسان وفي مقدور كل إنسان، وهذا يعني أنك عملت ما تستطيع أن تعمله، عملت يسيرا وأجرت عظيما. ليه؟ الجنة. عملت يسيرا أو الله وأجرت إيه؟ وأجرت عظيما. ولذلك انظر إيه؟ مطلوب منك خمس فرائض في اليوم والليل، قل لي بربك بيكلفوك إيه وياخد من وقتك إيه، قل لي بربك كده يعملوا إيه؟ لو جمعت الخمس فرائض ياخدوا منك في اليوم الدين ساعة اثنين يا راجل يا طيب، ساعة اثنين والله ما ياخدوا ساعة، كل ساعة ساعة اثنين يا راجل ده انتو خلص شكرا ساعتين لكنها ساعة، انا موافق ساعة في اليوم. سبحان الله العظيم يوم 24 ساعة كلفوك ايه، كلفوك ايه سبحان الله. تيجي تنظر للعج ربنا يقول لمن استطاع اليه، لو مش استطاعتك ما تعملوش سقط عنك سبحان الله العظيم. تيجي تنظر الى الزكاة لمن ملك نصابه، ولما تبقى مالك الف معك الف جنيه ها تطلع عليهم ايه الفتات ربع العش، يعني تقسم على عشر على اربعة يطلع على الالف جنيه 25 جنيه. ربنا يديك الف ولا طلع 25 طلعت ايه بقى طلعت. تيجي للصيام كان منكم مريضا او على سفر ها فعدة من ايام الاخر، قل لي بالله عليك ايه صعب في دينك كده، قل لي عليه، قل لي ايه خارج عن طاقتك، قل لي عليه، قل لي عليه. حتى الصلاة التي لا تستطع منك شيئا في يوم والليلة ان استطعت واقفا فواقفا، فان لم تستطع ها فجالسا، فان لم تستطع فمستلقيا، فان لم تستطع فموميا. طب ايه ثانية، طب بالله عليك قل لي ما هو الصعب في دينك عشان تقول لي انا تعبت عشان اخش الجنة، قول لي تعبت في ايه، قول لي تعبت في ايه. ولذلك كل شيء في الاسلام موقوف على ها الوسع والايه الوسع والطاقة. ولذلك ما ليس في وسعك وما ليس في طاقتك، وهذه كلمة قلتها لاخوانكم ونحن نفسر لهم سورة المائدة، قلت لهم حينما تأتي فيخرج الامر عن وسعك وعن طاقتك فيتعارض حقك مع حق الله، الله يقدم حقك على حقه. اه والله. طيب تعالى كده شوفها. طيب الله حق الله عليك انه حرم عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم عليك الخمر. طيب تعالى في مخمصة لا تجد الا الخمر ولا تستطيع ان تتركه لانك لئن تركته لهلكت. خلاص. حق الله عليك ألا تشرب، وحقك في ضمان حياة نفسك أن تشرب. ربنا يقول لك اعمل ايه، يقول لك مالكش أنا متنازل عن حق ايش، بل إن لم تشرب فأنت آثم، فأنت آثم. فقول لي ايه اللي مش في وسعك، هتقول لي ايه اللي مش في طاقتك سبحان الله. ولذلك أراد الله أن يبين أن دخول الجنة وأن الوصول للجنة أمر سهل ميسور، الطريق ميسر، وليس فيه ما يخرج لا عن الوسع ولا عن الطاقة. الطاقة هذا كما قلت بيان لفضل الله على المؤمنين وقطع عذر للكافرين. ما يقدرش يجي واحد يقول انا عجز، لقيت المسألة صعبة مش في مقدرتي، مش في مقدرتي، عذر غير مقبول، عذر غير مقبول. ولذلك كما يقول أهل العلم وأهل اللغة الوسع هو ما تفعله بسهولة ويسر، وسعك تبقى تفعله بيه بسهولة ويسر، أما اللي تفعله بمشاقة فيسموه جهد، يسموه ايه جهد. هاك في شيء في الشرح ها بتفعله بجهد. أقول كل شيء في وسعك، هتقول لي الحج تعب، والله انت لا تخرج ولا تحج الا اذا كنت مستطيع ماديا وبدنيا ومؤمل لك الطريق كمان، يعني اجتهد. فهذا شيء في الاسلام الله فرضه عليك وترى انه ليس في طاقتك. ولذلك اكرر الوسع كما قال اهل العلم هو ما تستطيعه بايه بسهولة وايه بسهولة ويسر. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول إن أهل الجنة عمل السهل اليسير وأخذ الثواب الكبير العظيم من آه الله. يبقى لا نكلف نفسا إلا وسعها، يبقى دخلوا الجنة بما في الوسع والطاقة. والله ثم يجيش واحد يقول يا سلام أصلهم عملوا من ما حدش يقدر يعمله. لا يا حبيبي والله أبدا، والله أبدا، سبحان الله العظيم أبدا. يبقى لا نكلف نفسا إلا وسعها، يبقى لها فائدة ولا ملهاش، يبقى لها فائدة. هنا يجي الحكم بقى، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولذلك احنا اتفقنا انه من دخل الجنة يخلد فيها ولا يخلد منها. مش عارف واحد يخش الجنة ويطلع ابدا، خلود بلا موت، خلود بلا موت. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن بعض النعيم الذي سيصل الى اهل الجنة. ولما تقف على هذه النعم التي تذكر في هذه الآية او في غيرها، والله يتضح لك ان الدنيا لا تساوي شيئا على اطلاق الله. فتعال بقى انظر الى النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وامتن بها على اهل جنته. فقال ولجعل ما في صدورهم من ظل، هذه اول نعم، تجري من تحتهم الانهار. لما تسمع ونزعنا ما في صدورهم من ظل، ان شاء الله ربنا جعلنا والله على صفات واخلاق اهل الجنة، ان فعلا من اجل النعم نزع الغل من القلب. ولذلك الغل يحرق صاحبه ولا يجعله يهنأ. والله والله حتى لو كان في نعم ما يبقاش ما يهنأش، طول ما في قلبه غل للناس فهو لا يهنى لأي سؤال. والغل له دوافع كثيرة جدا، منها الرغبة في الانتقام، ومنها عدم الرضا بما هو فيه والتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. اقعد بقى عدة أسباب كده، ولذلك لا صاحب الغل هذا لا يهنى ولا يهدأ ولا يهدأ. ولذلك لما دخل أحد السلف الصالح على أحد الأمراء فلم يبقى يقول له عظني، فقال إن استطعت أن تنزع الغل من قلبك فقد أصبحت على شيم أهل الجنة. والله شيم عليه صفاتهم صفاتهم، وقد حيز لك الخير كله. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين صحابته، وهي رواية صحيحة، فقال لهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. واحد شوف وقف جماعة الخير كله فعل واحد من الجنة يخش عليه الباب. فالصحابة رقبوا الداخل، فدخل رجل، فلما هم لينصرف قام أحد الصحابة واستضافه عنده. فلما كان الليل قام الرجل ليصلي، يقول فرصته أحب أشوفه بالنبي قال منين؟ ها من أهل الجنة، من أهل الجنة. ولذلك أهل العلم بيقولوا إن المبشرين بالجنة كثير. والله كثير. خديجة ممن بشرنا بالجنة؟ والله جاء عبد الله والد جابر أخبر النبي أنه في الجنة، المبشرون بالجنة كثير كثير. ولكن المشهور منهم وجمعوا في حديث واحد عند الترمذي في سننه، حديث واحد، لكن المشهور من الجنة كثير. فالنبي قال لا يطلع الآن رجل من أهل الجنة. ومن الرجل الصحابي لما حينما يستضيفه ويرصده فوجد انه يعني يصلي صلاة عادية ويقوم قياما عاديا، وذلك يقول له يعني رأيتك تصلي كما نصلي وتقوم كما نقوم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيك كذا وكذا وكذا فحدثني. قال والله ما هو إلا ما رأيت، مش حاجة زيادة ها عن اللي انت ايه اللي انت شفته ده، غير اني ابيت وليس في قلبي شيء يا احد. هو بقى تحترق بالليل هعمل فيه ايه واسوي فيه ايه وكذا وكذا. وانا اذكر واحنا في مرة من المرات التي ذهبنا فيها للكعبة بيت الله الحرام، وبعدين لقيت اخ فاضل ربنا يصلح الحال من اللي كان في صحبتنا وهو يدعو بحرارة تطمن شله يا عم في ايه والله جديد في في بس يترك خالي عند الكعبه في سبحان الله طويل طالع يعمل عمر وغلماء وتعبان علشان يروح عند الكعبه يدعو على احد من الناس هناك. طب ليه؟ طيب ليه؟ سبحان الله. فكلك انك ينزع من قلبك الغل وتميد وليس في قلبك شيء لاحد دون اجل النعم. اذا نشوف ربنا صدرها للنعم ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل. وده ليه؟ وده ليه؟ لاني احنا شفنا في الايات السابقه اهل النار كلهم غل لبعضهم. كلما دخلت امه لعنت اختها والضعفاء يحقدوا على الكبراء اتيهم عذابا ضعفا من النار. شوف كل واحد مغلول من الثاني لا عايز ينتقم منه ويقولوا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نعمل ايه؟ نجعلهم ايه؟ تحت اقدامنا. سبحان الله. ايه ده؟ الايه اهل النار كلهم غل، اهل الجنه لا. حتى ولو راك في منزله اعلى من منزلته ما عادش يقول ابن الايه شوف هو فين انا فين. الكلام ده مش هتلاقيه مش هتلاقيه مش هتلاقيه. وتخش المرأة الجنة خلاص يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان المرأة تجتمع مع زوجها الصالح في الجنة. طيب انت كنت متجوز في حياتك مثلا 10 من النساء مش كلهم مرة واحدة يعني عمال تتجوز واللي تموت واللي تتطلق وفي رجالة بسم الله ما شاء الله يقعد يفتخر كده انا مدوبهم 10 يا عم ربنا يديك الصح. ها فيجوا العشرة دول ويبقوا في الجنة. مفيش بقى في الجنة واحد واثنين وثلاثة واربعة وبس، لا ده في الافات ان شاء الله ربنا يوفقك. طبعا انت هتقول يا رب بس نوصل. ها الافات اعمل لها ان شاء الله وانت تصل فيبقوا كلهم معاك. طيب ده كانوا في الدنيا بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ كل واحدة عمالة تحقد على الثانية وتفقع فيها زوبة ومش عارف تعمل ايه وتقول طيب يا هي فطلعها طب مش عارف ايه. بعدين يجي يتكلم عنها يا راجل دي معفنه دي مش حلوه دي مش عارف ما تعرفيش الكلام ده طبعا. قلت ده كل ده ايه؟ كل ده ايه؟ غل غل غل. ده هيبقى موجود وده بيحدث من كل النساء وده بيحدث من كل النساء. ولذلك بعض الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرون احدى زوجات النبي دخلت مش هقول اسماء وكانت قصيره فيقولوا هي كذا يعني القصيرة للتويج. حتى زوجات النبي حتى زوجات النبي وكانت تقعد ام المؤمنين عائشة واخد بالك يعني تقول لهم عائشة تقول لهم احنا احسن منكم كلكم هي كده يعني. تقول ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيره كلكم يعني دي كل واحد لها سابقة قبل كده انا مفيش. ما تزوج النبي بكرا ايه؟ بكرا غيره. تروح زينب بنت جحش تروح بصلها تقول انتن زوجكن اهاليكن وانا زوجني ربي. يا رب بقى فلما كل واحده تجيب اللي عندها بقى كل واحده يعني شغاله للثانيه ازاي. سبحان الله العظيم. اه والله سبحان الله العظيم. كل واحده النبي يبقى في بيت زوجه زوجه اخرى ترسله وعاء وخبله فيه من الحلوى ما فيه تقوم تيجي تقوم وتروح واخدها كسرة ما تبعتلوش وهي في بيتي. المرأة مرأة والمرأة مرأة. ولذلك ان التعبانين دلوقتي يقول لك ايه كانوا يعني انت علشان تتجوز اثنين طب قعدوا مشلمين مع بعض. يا عم هو الشرع طلبك انك تقعدوا مشلمين مع بعض؟ الشرع قال لك اعدل بينهم. اما هم مفيش واحدة فيهم هترضى عن الثانية ابدا حتى لو في بيت الناس مفيش واحدة ترضى عن الثانية. هي طبيعة طبيعة كده سبحان الله. فده ده نوع من انواع اللي ها ده هيبقى موجود. ولذلك لما يبقى فانت معاك في الجنه 1000 واحده ها مش هتلاقي واحده بتحقد على يعني ابدا ابدا. ليه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. يا الله يا الله. زي في اخره من غل من ايه؟ اخوانا على سرر متقابلين. ما فيش الكلام ده غل ايه؟ الكلام ده مش موجود في الجنه ابدا. يبقى دي نعمه. ولذلك اسعى الى تحقيقها الان في الدنيا والله انك تعود نفسك على ان تنزع من قلبك ليه الغل لما تغضب من واحد بدل ما تلاقي نفسك بتقول ربنا ينتقم منه ربنا مش عارف ايه وربنا يهديه. طبعا الا بقى اللي بينتهك حرمات الله فغضبك ده مش غل بقى ده مش غل بقى. فلما تقول ربنا ياخذه وربنا يريحنا منه قولوا امين. ها انتوا عارفين انا بقول عليه وتقعد تقول وربنا وربنا وربنا خلاص ده لله بقى ده لله بقى. فلما اجي انا بتاع اسرائيل اسمه ايه البغل ده ايوه هو بلاقي ده ربنا ياخده ربنا يسحله ها وانت تقول امين ها ده غل. تقول لي الراجل ده عنده غل غل ده دي لمين دي قضيتي دي لمين ها ده لايه لله لله مش كده قال له ايه لله. فلما تقعد تقول عليك ده لله ده لله واسمه ايه ده واخد بالك بقى نقول ربنا ياخده ويريحنا منه ها ويقول امين. ما انا عارف انا بقول ايه ما تخافش. فبرضه ده ايه ده غل غل لله ده لله ده الفرق بقى. لكن لنفسي انت مزعلني وانا مزعلك وامور دنيويه فارغه وكلام فاضي لا ما يصح. فوطن نفسك على هذا ان شاء الله تعالى انك تنزع الغل من ها من قلبك ان شاء الله تعالى حتى تكون على شيم اهل الايه اهل الجنة. يبقى دي ونزعنا ما في صدورهم من ايه من غل ودي من اجل النعم والله من اجل النعم. ومش كده وبس يبقى هو عنده راحه في الصدر وراحه في العين ودي احسن حاجه تعملها. يا سلام صدرك مستريح لا غل ولا حقد ولا كلام ده خالص ها وعينيك مستريحه. ولذلك لما الصدر يستريح والعين تستريح القلب يا سلام تلاقيه نعمه وهو في جنه كده. هذه جنة القلب والله جنة القلب في سلامة الصدر ها في سلامة الصدر وفي متعة العين هي دي الجنة الحقيقية للقلب. لأن هم دول المعين اللي بيدي ليه كل من تشاف مناظر والعياذ بالله مقززة قلبك موغور. كل ما صدرك مليء بالغل قلبك موغور. ولذلك احفظها جنة القلب أو الله ياخذها كده جنة القلب في سلامة الصدر وفي ها وفي ايه ها وفي ايه ما قلنا الثاني متعة العين. العين شوف ما يمتعها كده. فشوف ربنا قال الاثنين نعلق قلبك كده في جنة ونزعنا ما في صدورهم من غل ادي واحد اثنين قال شوف بقى العين تتمتع بيه بقى تجري من تحتهم ايه يا سلام على الانهار كده النهر والخضره قدامك بسم الله ما شاء الله. ولذلك انت مش عايز حاجه ثانيه مش عايز حاجه ثانيه. ولذلك والله في ناس تقول لك كده انا قاعد مرتاح البال شايف الخضره والماء انا شبعان مش كده ولا ايه انا شبعان هو كده دي جنه القلب والله نعمه نعمه. وبتحصلها فين ها في الجنه. اذا نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الايه تجري من تحتهم الانهار. دي نعم بقى تستوجب الشكر والحمد لله بتستوجبها. خد بالك بقى ما عادوش حطوا رجل على رجل وكل واحد قال ايوه ما انا كان لازم يتعامل معايا كده ما انا كان لازم يتعامل معايا كده ايوه مش عملت ودفعت فافتكر ان هو يعني دفع خلوه فيعني هو يستحق ده يستحق ده. قال لا لا هو ما وصل الى هذا الا بايه الا بفضل الله. ولذلك كنت دايما اقول لاخوانكم كده دايما اقول لهم كده ان كل نعمه تحتاج لحاجتين. وتعرف دول لما تقرا في سوره ياسين سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. ارجع للايه اللي قبلها على طول كده سبحان قبل سبحان دي في كلمه في الايه اخر الايه اللي قبلها ربنا افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج. افلا يشكرون دي جت فين؟ وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها لذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى شوف ايات ربنا عمال يجيب نعم نعم نعم نعم نعم نعم كده. اقعد اقرا النعم دي في سوره ياسين يجي في النعم ويوصفها بقوله افلا يشكرون سبحانه وبعدين يكمل بقيه النعم. فقلت لهم خدوا بالكم شوف جاب افلا يشكرون وبعد منها سبحان عشان كل نعمه تبص فيها كده تحتاج لحاجتين تحتاج لشكر المنعم وتنزيه المنعم. تبص في اي نعمه تشوف جبل معدي كده تقول يا سلام اللهم لك الحمد والشكر اللي خلقه مش نعمه تركبها وتاكل منها ومش عارف ايه نعمه. وبعدين تقعد تفكر فيها كده الشنان ده اتعمل ازاي والرقبه دي والعينين ومش عارف ايه، فتلاقي نفسك بتقول ايه سبحان الله. يبقى النعمه بتحتاج لايه؟ لحاجتين، لشكر ليه؟ شكر المنعم وايه؟ وتنزيهه فاشوف هم بقى هنا على طول دخلوا في نعمه نزع الغل والمناظر الطيبه اللي شايفينها، فيقولوا ايه؟ وقالوا ايه؟ الحمد لله. يا سلام، ما تقولش بقى الفرسكي تعمل يعني زي قارون انما اوتيته على علم ايه؟ عندي. تقول لك انا لازم وكان لازم يتعامل معايا كده. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فشوف ربنا يخبر عنهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. خد بالك من التعبير ده، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قال خد بالك بقى، اللي يقرا القران الكريم يعرف ان الهدايه نوعان، هناك هدايه دلاله وارشاد وهناك هدايه توفيق. هدايه الدلاله والارشاد، ولذلك دي تصل تتحقق لكل الناس، اي رسول بياتي ها يرشد الناس جميعا ويهديهم، ده الدلاله والارشاد. هذا حق، هذا باطل، هذا حلال، هذا حرام، دي هو بيخص حد بيها للكل. ولذلك ربنا قال النبي وانك لتهدي الى صراط مستقيم، يبقى دي هدايه ايه؟ دلاله وارشاد. طب بالله عليك، اليست هذه الدلاله من فضل ومن نعم الله علينا؟ بس كل يهديك زي بالظبط كده، اما تيجي ماشي في طريق وبعدين تلاقي نفسك ها في حته كده مش عارف لا تروح ولا تيجي، فتلاقي يا اسطى بتقول لك المتجه الى بلاق يتجه يمينا، يتجه ايه؟ شوف انت تقول ايه؟ الله يكرمني العامل يا اسطى، ماشي هنا بقى كنت انا ايه؟ عكيت مش كده؟ اهديني جايه ايه؟ الدلاله مش كده؟ هذه هدايه الايه؟ الدلاله. خلاص، هدايه التوفيق انك بعد ما تقبل هدايه الدلاله لو قبلتها خلاص رحت داخل في في في في الطريق بقى اللي قال لك انت رايح بلاء، اللي قال لك انت رايح بلاء يوم يبتدي بقى يوجهوك صح. ما انت قبلت من الاول، ما دام قبلت هيوفقوك، يقوم يقول لك احضر مطب بعد 100 متر، هيبتدي بقى ايه يوفقك، احضر في بلاعه بعد شويه، احضر مش عارف ايه. واحد بقى خربان، لا اليافطه بتقول له خش بلاء اليمين، قال لك لا طب عليها الطلاق ملا داخل انا همشي فيها، وراح ماشي ما قبلش هدايه الدلاله. في بلاعه هيلاقي حد كاتب له احضر بيب، يروح لازم فيها ب 60 داهيه، انما خلاص مطب طخ راح مكسره هو العربيه مع 60,000 داهيه، وهكذا ففي هداية دلالة وفي هداية توفيق. فلما تقبل هداية الدلالة وبفضل من الله زي ما قلنا، هو ملزم ان اعطيك اليقظه، دي تحتاج لحمد، ففضل من الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يمنون عليك ان اسلم، قل لا تمنوا علي اسلم، انت بفضل اخر بهدايه الايه؟ زي ما انا قلت بالظبط، لما اقعد اقول للطالب عندي ذاكر وتحفظ الايات كذا وكذا وكذا وطريقه الحفظ كذا والقراءه السليمه كذا، كل ده انا بعمل ايه؟ عمال زي ما بيقولوا ايه؟ اهديه قابل ده ومش على اللي انا قلته له وحفظ، لما يجي في الامتحان ويتعثر. ودي بتحصل، لا طلب في امتحانات الشفوي يروح وتلاقيه عمال يعمل طول ما حد عمال يخبط في دماغه، مالك يا ابني في ايه؟ والله انا حافظ الحمد لله، بس يعني اول ايه دي لو افتكرتها هفتح. طيب ماشي، طب اسمع اول ايه، يروح مسمع حاله واخد بالك، الاقي بسم الله مش ابص الاقي الواد ايه اكنه كان مستنيها، طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ، يجي برضه في في في في الوسط كده ويروح ايه؟ ها او طب هقول لك، ما انا عرفت بقى ان هو فعلا يستحق ان انا اوفقه كده، يستحق ان انا اوفقه مش كده؟ لكن يجي واحد ثاني نفس الحاله والله ما يعمل. فتعال يا ابني دي ايه؟ يقول لك بقى اول ايه. حاضر. اروح قايل له اول ايه، يقول لي الثانيه بقى الثالثه بقى. يا ابن الذين تجاب مرتزق الثانيه والثالثه ايه؟ لا ده انا هخرب بيتك. ايوه ده انت لو التفت ولا عملت كده هولع فيه. هي كده هي كده. فانت بتوفق مين اللي يستحق الهدايه؟ والامرين فضل من مين؟ فضل من الله. هدايه الدلاله فضل من الله، وهدايه التوفيق فضل من الله. هم يتذكروا الحته دي مش عن طازه وجدعانه منك، لا يا حبيبي. وقالوا الحمد لله الذي ايه هدانا لهذا، هداية دلالة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هداية توفيق. يبقى بيحمد ربنا على الهدايتين، على هداية الدلالة وعلى هداية الايه وعلى هداية التوفيق. يبقى وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. على الله لما قال لهم اهتدوا وهيبقى في جنة وفي آخرة وفي بعث وفي معين وفي كذا وفي كذا وفي كذا، صدق ولا ما صدقوش؟ كما ذكروا الذي خلقهم ذكروا من كان سببا اللي هم مين بقى؟ الرسل. لقد جاءت رسل ربنا بالله بالحق بالحق. ينتظر جدعان منك، لا يا حبيبي. وقالوا الحمد لله الذي ايه هدانا لهذا، هداية دلالة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هداية توفيق. يبقى بيحمد ربنا على الهدايتين، على هداية الدلالة وعلى هداية الايه وعلى هداية التوفيق. يبقى وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أو الله لما قال لهم اهتدوا وهيبقى في جنة وفي آخرة وفي بعث وفي معين وفي كذا وفي كذا وفي كذا، صدق ولا ما صدقوش؟ كما ذكروا الذي خلقهم ذكروا من كان سببا اللي هم مين بقى؟ الرسل. لقد جاءت رسل ربنا بالله بالحق بالحق. يوم لما هم اعترفوا لله بالفضل يوم يناديهم مناد من قبل الله ان برضو انت ليكوا فضل، برضو انت ليكوا ايه؟ ليكوا فضل، مش هنضيع. لذلك لما يجي واحد يقول لي ايه وهي خدها كده، هي خد رقيت موظف، رقيت موظف، انا مديره رقيت موظف، صراح ضارب الباب وداخل لي وقال لي انا ترقيت، قلت له قال لي ما استاهل، ما كان لازم ترقيني، هعمل ايه؟ ها ان شاء الله هرفضه، ما عندي رد هرفضه مش كده؟ خلاص. لكن يخش عليا ما دام اسند الفضل لي لابد ان اذكر له فضلا. يوم يخش يقول لي جزاك الله خيرا والحمد لله انت السبب في الخير اللي انا وصلت له وانت كذا وانت كذا، ده يدفعني ان انا اقول له ايه بقى؟ اقول له لا والله وانت كمان كنت تستحق، انت تعبت واجتهدت. فاذا ذكر لي فضلي ذكرت له ايه؟ فضله. فلما ذكروا لله فضله ذكر الله لهم فضلهم. فيجي بقى نداء ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. اه والله انتوا تستحقوا، تستحقوا لان لكم فضل، ان انتوا ايه؟ ها عملتوا ولا ما عملتوش؟ عملتوا. وهذا كما قال اهل العلم ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم فضلهم كما ذكروا لله فضله، هذه واحده. الثانية بين وأراد أن يبين أن الجنة وما فيها لا تحصل إلا بسبب، إلا بإيه؟ بسبب. إيه سبب تحصيل الجنة؟ ها العمل يا حبيبي، مش تنام ها تقول يا رب أسألك جنتك، والخطيب على المنبر أسأل الله أن يدخلنا الجنة آمين. طب بتعمل إيه؟ هاي أنت بتعمل إيه بقى إن شاء الله؟ آمين. وبعدين يخرج بره هلا لبست للزبون البضاعة المخشوشة يقول له جدع هلا جدع ها مش عارف ايه، امال امين ايه؟ امين ايه؟ يا الجنة بالاماني بالاماني، تلك امانيهم مش كده ولا ايه؟ والله ما اليهود قالوا نخش الجنة والنصارى قالوا نخش الجنة وبيطلبوها، لا مش بالامانة يا حبيبي، بايه؟ بالعمل. ولذلك ونودوا ان تلكم، والاشارة تلكم للبعيد للبعيد، واحنا قلنا من ذي قبل ان في بعد مكان وبعد مكانة، وتلكم إشارة للجنة لأنها في بعد المكان ولا في بعد المكانة؟ المكانة لها مكانة عليها الله. أورثتموها، التعبير بأورثتموها بقى كما صح في حديث إن ما من رجل إلا وله مقعدان أو مقعد في النار ومقعد في الجنة. خلاص، فإذا دخل أهل النار النار ورث أهل الجنة مقاعدهم. يبقى أورثتموها، أبدا الإرثة أورثتموها دي واحدة. الثانية قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى عبر عن الجنة بأنها إرث، لأن الإرث هو الذي تحصله بغير كثير تعب، بغير كثير إيه؟ تعب. طب أنت لما ورثت عملت إيه عشان تورث يا أخوه؟ يبقى ما جالك إيه؟ بالسهولة ويسر الملاس السهولة ويسر. كذلك الجنة، كذلك الجنة تورث ها بما في الوسع الطاقة، زي ما قلنا مش كده اللي يبقى ها لا فيها ما خرج عن الطاقة ولا فيها اللي انت يعني فعلت فيه المعجزات عشان توصل له، عشان توصل له. بما كنتم تعملون، انا قلت لكم زمان ان الباء دايما لما تربط او تعلق دخول الجنة على العمل اعلم ان الباء ايه؟ سببية، سببية. وده ليه؟ علشان يحدث توفيق بين هذه الآيات وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل. فيجي الحديث يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، وتيجي هنا الآية تقول أورثتموها بما كنتم تعملون، آية أخرى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. في الله يبقى هخش بالعمل اهو، والحديث بيقول لا مش هخش بالعمل، أنا هخش برحمة الله. طب امشي مع الآية ولا مع الحديث؟ قلت لك مع الاثنين، مع الاثنين. ليه؟ قلت لك اني شوف اهل التحقيق وكمان من تيمية عليه رحمة الله فرقوا بين السبب والثمن، السبب والثمن. وضربت لك مثال، قلت لك انا راجل عندي عمل في الاسكندرية مثلا، وبعدين جيت قلت الاشرف قلت الاشرف انا مش قادر اروح اسكندرية، بس عندي بكرة حاجات مهمة جدا. قال لي خلاص اديني العنوان واديني مش عارف ايه واكتب لي اللي انت عايزه في ورقة وانا اروح اخلص لك. جزاك الله خيرا. وراح حتى محسوبة، هيركب رايح ويركب جاي ويقضي اليوم فطار وغدا وعشاء. طيب لا والعملية دي تتكلف كام؟ قلت يا 200 جنيه. اصبح 200 جنيه ثمن لمشوار اشرف مش كده ولا لا؟ على قده، على قد المشوار. فلما جت بهدله يبقى انا فعلا اديته ايه؟ ثمنا لما فعل. خلاص ثمنا لما فعل. لكن اللي حصل بقى ان لما اشرف نجح مش اديته 200 جنيه، لا رحت مديله مفاتيح. قال لي ايه ده؟ قلت له مين مفاتيح الشقه سوبر لوكس مساحتها 300 متر في البرج بتاعي على النيل. طب بالله عليك المشوار اللي عمله ده هو بقى يقول لي ايوه ما انا رحت له اسكندريه، المشوار اللي عمله ده ينفع الثمن للشقه ولا واحد اسكندريه يجي 500 مره؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا المشوار ده لا يصلح ان يكون ثمنا للشقه، ما يصلحش. امال هو ايه؟ سبب. لولاش راح، لولاش ان انا اديته الشقة، يبقى المشوار كان ايه؟ سبب، ولا يصلح ان يكون ثمنا. نيجي نسألك السؤال بقى المحتوم، حضرتك لما دخلت الجنة وبالعمل كان العمل سببا ام كان ثمنا؟ لو قلت لي ثمن للجنة يبقى تعبان خربان والله، انت واخد الثمن مقدما، واخد عينين واخد شفتين واخد سمع واخد هواء واخد شمس واخد قمر واخد نجوم واخد ارض واخد حيوان واخد زرع واخد في نفسك حق، مش كده؟ واخد حقك، واخد حقك. يبقى العمل ما هو الا ايه؟ فالآية لما تيجي تقول ولود ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون اي بسبب اعمالكم. والحديث لما قال لن يدخل احد الجنة بعمله كان النبي يقول احذروا ان يعتقد الواحد منكم انه دخل الجنة بعمله اي انه دفع ثمنها. يوم لما يجي داخل ها يقول ايه؟ ايوه ما انا مش عارف ايه من استاهل من استحق. ولذلك بيجي بقى الحديث الذي يؤمر ليدخل الجنة. شوف فتحدثه نفسه أنه ما دخل إلا بعمله دفع الثمن بقى. فيستوقف الله بما دخلت الجنة فيقول يا رب عملي، فيقول الله ضع عمله في كفة ونعمة البصر في كفة. اللي يربح فرجحت نعمة البصر. فقال الله له بما دخلت؟ قال بفضل الله ورحمته. وده العمل كان ايه؟ كان ايه؟ سبب، زي المشوار اللي خلاك تاخد الشقة اللي عنيه سبب، لكن لا تعتقد انه ايه ثمن فتنسى فضل الله عليك. وعشان كده لما يجوا فسروا بقى في مثل هذه الايات ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون يتكوا عليها قوي. يقول لك الباء سببية والمعنى بسبب أعمالكم. بسبب إيه؟ بسبب أعمالكم. هل طيب الحمد لله أهل الجنة استقروا في الجنة، وأهل النار دخلوا جهنم وتحتهم مهاد وفوقهم غواش كما قلنا. بعد أن استقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، الحدث بقى حوار بين اهل الجنة واهل النار. يوم ربنا يقول ايه بقى؟ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة يا رب. قال تعالى بقى ونادى اصحاب ليه الجنة اصحاب النار. قال الله، هو اللي في الجنة هيشوف اللي في النار؟ واللي في النار هيشوف اللي في الجنة؟ وممكن الاثنين يكلموا بعض؟ ممكن الاثنين يكلموا بعض؟ ها ممكن؟ ممكن. قال تعالى بقى وروح لسورة الصفات. خلاص اقرأ اللي فيهم انت تعرف، والقرآن يفسر بعضه بعضا. يجي ربنا سبحانه وتعالى في سورة الصفات ليتكلم بقى عن اهل الجنة. خلاص وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. اسمع بقى الكلام الجاي. ربنا يكلمه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إن هم مين؟ إن هم مين؟ أهل الجنة. اللي عندهم قاصرات الطرف إيه؟ عين. مش كده؟ أهل الجنة. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اسمع بقى واحد فيهم هيتكلم. قال قائل منهم إني كان لي قرين. كان لي صاحب ملازمني كده. بيقول له إيه؟ إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. أنت مصدق؟ مصدق الكلام اللي نسمعه ده؟ اللي هو أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ هو بيسأل. كان في واحد تعبان في الدنيا بلازمني ده عمال يهزمنا على ودابي. يقول لي بقى أنت مصدق الكلام ده؟ أئنك لمن المصدقين؟ ها؟ أنت مصدق اللي بيتقال بقى إن بعد ما نموت ونبقى تراب وعظام يبقى في بعد، يبقى في نسور، يبقى في جنة، يبقى في نار؟ خلاص هو مش لقيه، هو مش لقيه. ولذلك اهل الجنة اللي يشتهيه مش يطلبه، اللي يشتهيه يلاقيه يلاقيه. فانا الله وانت في الجنة وانت خليك وانت في الجنة كده قول يا سلام نفسي اشوف الحاج احمد وهو واقف في مسجد الرحمن بيذيع بيان. تشوف الحاج احمد في مسجد الرحمن بيذيع بيان على طول كده. ايوه ايه يا بابا زعلك البلد كل اللي تشتهي سبحان الله اللي هتشتهي ده وعد من الله هتلاقيه هتلاقيه. ولذلك شوف قال هل انتم مطلعون؟ انت بقى عايز تشوفه؟ هنوريهولك. اطلع بقى. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. يبقى ربنا يخليه يشوفه ولا ما يشوفوش؟ يشوفه فين بقى؟ في جهنم. فاطلع فرآه قلب النار سواء الصاعقة البهى في سواء الجحيم والجبل من جوه، في سواء فطلع فرآه في سواء الجحيم، ولذلك هيكلمه قال تالله إن كدت لترضيه، انت كنت قربت توقعني وتوديني في داهية وتخليني امشي وراك واكفر زيك. قال الله صحيح بقى انت في الجنة وعايز تشوف اللي في النار هتشوف. فالله سبحانه وتعالى يطلع اهل الجنة على اهل النار حتى يعرفوا فضل الله عليهم. الله شوف في الويل اللي هو فيه ده، يا سلام يا سلام، فتعرف قدر النعمة اللي انت فيها، بل تعرف ان مجرد نجاتك من النار قمة النعم، حتى لو ما دخلتش جنة قمة النعم. وهو يطلع ويشوفك بتاع النار ده بقى حتى تعظم عليه الحسرة، يبقى عذاب جسدي وعذاب ايه وعذاب نفسي وعذاب نفسي. ولذلك هيجي معانا بقى ان هم كمان هيشوفوا اللي في الجنة هيتحصروا. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. شوف الحسرة بقى، شوف الحسرة. يبقى بنص سورة الصفات، شوف ولا ما تشوفش؟ الآن فهيحصل بقى شوار، الشوار ده بقى ونادى اصحاب الجنة اصحاب الايه اصحاب النار، قالوا لهم ايه قالوا لهم ايه وهم ردوا عليهم ولا لا؟ ولما ردوا قالوا ايه؟ ده اللي لو انتهاش تنافوا وتكملوا معانا. يبقى ان شاء الله تعالى هتجيلي يوم الاحد بعد القادم ان شاء الله وقدر، لان الاحد القادم هيبقى ها ايه رابع ايام العيد، لا ايه شعان ده العيد، مش في خميس وجمعة سبت وحد رابع يوم العيد. تقولي مش هبعيد ازاي؟ مش هتعيد؟ انا هعيد، انا بعيد سبعة ايام ان شاء الله. انا بعيد سبعة ايام تمام. فان شاء الله هيكون لنا لقاء يوم الخميس المقبل وهو اول ايام العيد ان شاء الله تعالى في خطبة العيد في مسجدكم هذا ان شاء الله تعالى باذن الله كما هو المعتاد ان شاء الله معاك معاكم اول يوم العيد ان شاء الله. اللي قاعد بيسأل حكم الاسلام في حلاقة الشارب، الشارب اللي هو الشنب يعني، الشنب يعني. النبي صلى الله عليه وسلم حديثه كان واضحا، حديثه كان واضحا، قال قصوا الشارب واعفوا اللحم. جاء الامر بايه؟ بالقص، بالقص. ومن هنا رأى بعض الفقهاء ومنهم الامام مالك عليه رحمة الله ان الحلق ان حضرتك تروح شايله ها بالموس بالمكنة هذا يتنافى مع الرجولة والمروءة. وفي كلمة الإمام مالك مش عايز أقولها لأنها هتزعل، أنه جعل حدا لمن يحلق شاربه حلقة يشيله خالص أنه يضرب بالنعال. مش ما يقول لك ده كلام الإمام مالك مش كلامي، أنه يضرب بالنعال بالنعل يعني، فده كلام الإمام مالك مش كلامي. وعليه فأنت مطالب أنك تقص ولا إيه ولا تحلق، ولا تحلق ان شاء الله. لان سبحان الله وربنا طلعه لك حلية، يعني هو طلعه لك حلية ده الجزء من ها تكوينك كرجل، فان شاء الله تعالى ما يحلق. نعم هو الجز الحلق مين اللي قالك؟ هو الجز نوع من القص، الجز نوع من القص، تقصيره نوع من القص ان شاء الله. بقى في سؤال في المحاضرة اللي السابقة جالي وانا بتذكره، الاخ اللي بعت لي ورقة اني اتكلمت حضرتك على الثياب والاحمر والاخضر ومش عارف ايه وما قلتلناش ان في احاديث بتنهى على اللبس الاحمر. لا يا بابا، احاديث مش هذه الاحاديث لا تنهى على اللبس الاحمر، الاحاديث الموجودة في صحيح البخاري بتنهى عن صبغ الثوب بالعصفر، وده نوع من الصبغة لونه احمر صحيح، فالعلة في هذا النوع من الصبغة بس وليست في الأحمر ولا في لبس الأحمر. نعم. الأخ بقى اللي بيسأل فنخده بقى عن حكم استعمال السبرتو في العطور. طبعا بسمع كلام وفتاوى من اخرى من اخوة وشرايب جاء من المملكة العربية السعودية لأناس انا اجليهم واحترمهم، لكن سمعت من هذه الفتوى انها تحرم هذه العطور، العطور حرم لدخول السبيرتو في العطور. وانا بقول لك حطها وهي ليست بحرام، هم جزاهم الله خيرا يعني رأوا هذا، لكن لما تأتي فتحلل الأمر يا أخي، السبيرت ما وضع أصلا ليشرب، مش مادة شرب عشان نحطه في باب الأشربة، السبيرت مادة وضعت لتستعمل لا لتشرب، لتستعمل لا لتشرب، فلا ندخل عليها حكم الخمر بأي عن الأحوال. أي مادة من الممكن أن تستعمل فلئن شربت تفقد الإنسان توازنه، هذا لا يعني أنها تصير خمرا ونجسة، وإنما نقضي بحرمة شربها وهي ما وضعت للشرب أصلا. يعني حدثت واقعة، ولد شافوه في حالة غير متزنة، برضو من الناس اللي بيفقدوا عياها وبتخرف وبتقول أي كلام، واكتشفوا إنه معتاد إنه يفتح أنبوبة الغاز ويشم الغاز، فبقى بيتسطل، يقول الغاز حرام. ايه رايك؟ روح بيتك ارمي القلابيب من البلكونه وكسر المواسير بتاعت الشركه. ايه رايك؟ ده كلام، ده كلام. هفترض ان واحد دلوقتي راح شرب كوبايه بنزين سكر، يبقى حرام، ولع في البنزينات وفي بنك العربيات. يا ابني انت خرجت بالشيء اولا عن اصله، سبيرته اصلا ما وضع للشرب، ما وضع للشرب ابدا، عشان ادخله في الاشربة واقول ان حكمه لما يتشرب ايه، سبيرته ما وضع للشرب اصلا. هذه واحدة. الثانية ان اهل الاصول فرق بين الشيء اللي يبقى محرم الذات والمنفعة، والشيء اللي يبقى محرم المنفعة بس، والشيء اللي يحرم بعض المنافع بس. يعني حضرتك دلوقتي تعلم ان الذهب عليك حرام، مش كده؟ طب لو لقيت حته ذهب في الشارع ما تمسكهاش، تحطهاش في جيبك، ها؟ تعمل كده ليه؟ ذهب بالنسبه لك محرم الايه؟ بالنسبه لك انت المنفعه، المنفعه، لكن لا محرم لا ذات ولا عين، ولا عين. فالشبرتو لكونه لم يوضع اصلا للشرب، لم يوضع اصلا للشرب، فلا تحرم منفعته، فلا تحرم منفعته، وان كان يحرم شربه، وان كان يحرم شربه، انه ثبت انه زي ما قلت بيفقد العقل. يضاف الى هذا بقى اللي قرأ منكم سبل السلام للصنعاني، وهذا الكلام اياده الالباني عليه رحمة الله. صاحب سبل السلام قال ان حرمة الخمر لا تقضي بحرمة عينها ولا بنجاستها. يعني اذا كان حرام انك تشربها، تشربها فهي ليست نجسة. فحرمة الشيء لا تعني نجاسته، ده كلام الصنعاني مش كلامي، قرب سبل السلام. حرمة الشيء لا تعني نجاسته. طب امك حرام عليك، تبقى نجسة، مش كده؟ حرمة الشيء، ده كلام الصنعاني مش كلام، لا تعني نجاسته. وبيستدل الصنعاني على ان الخمر حرام وليست بنجسة العين، ان الصحابة لما سمعوا تحريمها اراقوها في الطرقات، اراقوها في الطرقات. فالصنعاني بيقول فكانت نجسة العين فقد نجسوا الطرقات، وهذا ما كان ليفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا بقى دوروا لهم على بلاعة ولا مش عارف حفرة ويرموها فيها، ولا ينجسوا الطرقات التي يسير فيها الناس، التي يسير فيها الناس. اقرأوا الكلام ده، اقرأوا الكلام ده للصنعاني، واقرأوا الكلام ده للألباني عليه رحمة الله. فتاخذ القضية بوجهة عين عوراء. ليه؟ ليه؟ فافترض ان السبيرت وله له وضع للشرب اصلا، فثبتت حرمته، هل هذا يقضي بنجاسة عيني؟ ده الكلام ده. فلو ما شربتوش لم تفعل حرامة، ولو انتفعت به لعدم ثبوت نجاسته يجوز. وعليه والله انا بجيب الكلميات وبتعكر بيها. ده كلام بقول قال الألباني الله يرحمه، وقال الصنعاني من قبل كلام قالوا اهل العلم، قالوا اهل العلم. فلا بقى المتشنكين والمتشددين خلاص خد شق وجعله الدين. قل والله يا اخي انت اقنعتك وجهة نظر اللي قاله حرام، انت حر. انا مقتنع تماما بوجهة نظر اللي قاله حلال يا اخي، سبحان الله. تخطأني هخطأك، انت هتشوفني على خطأ انا هشوفك على خطأ، سبحان الله. فتضرر غيرك او تلزم غيرك بما ذهبت انت اليه ليه؟ ده كلام موجود، وده كلام موجود. وانا امين مع الذين يرون حل الاندفاع بالسبرت ولا شيء في هذا. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.